الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلى الله الكرام في سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والذين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هذه الآيات تخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسيرة هذه مسيرة النبوة، هذه المسيرة المباركة، مسيرة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذين أرسلهم الله تعالى رحمة للعالمين حتى يبينوا للناس دينهم ويبينوا للناس محاب الله سبحانه وتعالى وما يكرهه الله حتى يتقوه. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لماذا نص على نوح مع أن في أنبياء قبل نوح؟ نوح لأنه أول الرسل عليهم السلام. ما قبل نوح كان هناك أنبياء مثل آدم عليه السلام وغيره، لكن أول رسول هو نوح. والراجح في التفريق بين الأنبياء والرسل أن الأنبياء أرسلوا إلى أمم موحدة لنشر الشريعة، وأما الرسل فجاءوا إلى أمم مشركة لنشر التوحيد. فلذلك أول أمة ظهر فيها الشرك أمة نوح، ومن هنا كان أول رسول هو نوح عليه السلام لتطهير الأمة من الشرك. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط، الأسباط ابناء يعقوب، يعقوب كان لها كما تعلمون 12 ولد، وكل ولد من هؤلاء الأولاد تناسلوا حتى أصبحوا قبائل، يسمون قبائل بني إسرائيل يسمونهم الأسباط. السبط مثل القبيل عندنا، فالأسباط بني إسرائيل يعني قبائل بني إسرائيل الذين كلهم يرجعون إلى يعقوب عليه السلام. والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. عيسى عليه السلام هو من آخر أنبياء بني إسرائيل، هو آخر واحد فيهم. بعده انتقلت النبوة من عيسى، من بعد عيسى انتقلت النبوة إلى أبناء إسماعيل، يعني انتقلت من أبناء إسحاق، كانت النبوة كلها في الأسباط، أبناء يعقوب، أبناء إسحاق، أبناء إبراهيم، ابن إبراهيم. انتقلت بعد ذلك إلى ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وكان منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. يعني ذكر هنا ما شاء الله أكثر من 10 رسل. ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا نستفيد من هذه الآية أن الموجودين في القرآن ليسوا كل الرسل الذين جاءوا في البشرية، يعني الموجودين في القرآن كما تعلمون 25، وهذا عدد بسيط كما جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن الرسل 360 والأنبياء 120,000 الأنبياء الذين بعثوا. فمثلا بنو إسرائيل كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي أخلفه نبي، فكانت الأنبياء تتوالى عليه. لكن الذين أخبرنا الله تعالى عنهم هم أهم الرسل والأنبياء، والذين حصلت معهم أحداث كبيرة وقوية وكان لها يعني أثر في أن نتعلم نحن منه ونأخذ منه دروس. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. هذا من خصائص موسى عليه السلام، أن الله تعالى خصه بأن يكون كلمه في الدنيا. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لأهل الإيمان بالجنة ومنذرين لأهل الكفر بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا نفهم من هذه الآية أن الحجة تنقطع بإرسال الرسل، ما دام جاء الرسل وعلموا الناس انقطعت الحجة. وليس هناك حجة مثلا القدر، يعني بعض الناس يقول الله كاتب علي، الله يعني يحتج بالقدر على فعل المعاصي. ف فلو كان القدر حجة ما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني تنقضي الحجج بإرسال الرسل، فلو كان القدر حجة ما انقضت الحجة بإرسال الرسل. ما يدلك على أن القدر ليس حجة أن الإنسان في الأمور الدنيوية لا يختار الشر إنما يختار الخير، ولا يقول أختار الشر وأقول القدر. يعني لو قيل له مثلا في وظيفتين، هذه وظيفة 4 ساعات وراتبك 5000 دينار، وهذه وظيفة 8 ساعات وراتبك 500 دينار، لا يمكن لأحد يقول والله أنا أختار 500 دينار وأقول والله الله كاتب علي وأنا صراحة غصبا علي، ما يمكن. لكنه في الطاعة والحسنات يقوم يختار السيئات يقول والله الله كاتب علي. طيب ما الذي يعني لماذا في الدنيا ما تحتج بالقدر وفي الدين تحتج بالقدر؟ أيضا ما يدلك على ذلك الاعتداء الشخصي عليه، لا يقبل احتجاج بالقدر. يعني لو جاء رجل وفعل معصية بظلمك أنت، جاء مثلا سامحوني، جاء مثلا طقك تراك كذا، ليش يا ولد؟ يقول والله الله كاتب علي، أنا ما قصد بس إيدي كذا راحت الحالة وطقتك. يقبل؟ يعني هل يقبل الإنسان أن يعتدي الإنسان عليه ويحتج بالقدر؟ لا يقبل. لكنه هو يعتدي على حق الله بالمعصية ويحتج بالقدر. فالقدر أصل يعني لا حجة فيه، لكن بعض الناس يعني يبحث عن ما يسوغ لنفسه المعصية. على كل حال يا أخواني، هذه حجة حتى من أخذ بها نقول له ترى يوم القيامة لا قيمة لها عند الله، دور لك حجة ثانية. يعني لنفرض أنها حجة، نفرض الله تعالى لا يعتبر هذه الحجة، فبحث لك عن حجة أخرى، لأن الله تعالى سيسألك عن الذنوب ولماذا فعلتها. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل عليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. هذه شهادة عظيمة، لأن ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه دين الله الحق بشهادة رب العالمين، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، والملائكة أيضا يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. يعني لو كان كافرا على نفسه هذه مصيبة، لكن أن يكون كافر ويصد الناس هذه أشد، ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. بعد ما بين الله تعالى حال الكفار نصح الناس وقال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءكم بالحق، الله تعالى يزكي لكم ويزكي، يقول هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاءكم بالحق المحر، فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. يعني لا تحسبون أن الله تعالى محتاج لأحد منكم، والله غني فله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ربا جميلا، وجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.